فتنامت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يدرك هذه القافلة العظيمة التي خرجت من مكة إلى الشام. ولكن وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 150 وقيل 200 من أصحابه إلى مكان يقال له ذي العشيرة أو ذو العشيرة. ولما وصل هناك أيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن القافلة فلتت في طريقها إلى الشام، ولم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى المدينة. مضى جمادى الأولى وجمادى الثانية ورجب وشعبان ودخل رمضان، وها هي القافلة تعود بإذن الله جل وعلا من الشام إلى مكة، تتكون من 1000 بعير محملة وبقيمة 50,000 دينار ذهب، وكان معها من الحراس القليل. يحرس هذه القافلة 40 رجلا من الكفار فقط. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عيونه، أي استخباراته، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهما، وهما من العشرة المبشرين بالجنة، ليأتوا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر القافلة العائلة من الشام. فوجدوا القافلة في طريقها إلى المدينة، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 314 تقريبا من المقاتلين، ولم يعزم صلى الله عليه وسلم على أحد بالخروج، فمن أراد أن يخرج معه خرج، ومن لم يرد لا حرج عليه، لأن النبي لم يخرج للقتال، لم يخرج للنفير، بل خرج للعير للقافلة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه ومعهم فرسان اثنان فقط، ومعهم عدد قليل من الإبل، فكان كل 3 من الصحابة يتعاقبون على بعير واحد من المدينة حتى وصلوا بدرا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقب معه على بعير واحد علي بن أبي طالب ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. وصل الخبر إلى أبي سفيان قائد القافلة أن محمدا قد خرج في طلبك، فاستأجر رجلا جهير الصوت يقال له ضمضم ابن عمرو الغفاري، وذهب إلى مكة وقال: الغوث الغوث، أدركوا أموالكم، أدركوا قافلتكم، فإن محمدا خرج ليتعرض لها. فجمعت قريش الجموع، جمعوا جيشا قوامه 1300 مقاتل، ومعهم 600 درع، ومعهم 1000 فرس، ومعهم من الإبل ما لا يعلم عدده إلا الله. وكان يمول هذا الجيش 9 من كبار زناديق الكفر وصناديد الكفر من قريش. نجا أبو سفيان بذكائه ودهائه وغير الطريق، فلم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل أبو سفيان إلى قريش مرة أخرى أن ارجعوا فقد نجونا. فقال أبو جهل: عمرو بن هشام عليه لعائن الله جل وعلا والملائكة والناس أجمعين إلى قيام الساعة، لا والله، لنذهب إلى بدر ونمكث فيها 3 ليال، نذبح الجذور ونشرب الخمور ونستمع إلى القينات ونشاهد الراقصات، إنه الكفر في في كل زمان وفي كل مكان. فبنو زمر قالوا نجا ابو سفيان ولن نخرج معك، فانسحبوا ب300 من المقاتلين، فلم يبقى مع ابي جهل الا 1000، وصار بجيشه الى بدر، وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم الى موضع الماء ليسيطر عليه ويحرم الكفار من ماء بدر. ومرت الساعات وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا محالة من الدم من القتال، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أركان جيشه ليستشيرهم في الأمر. فمن الناس من قال نرجع يا رسول الله، فلقد نجت القافلة ولم ندركها، فما الفائدة من قتالهم؟ خسارة لنا ولهم. ثم قال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم فأحسن، ثم قام عمر رضي الله عنه فتكلم فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقام فأحسن، فقال يا رسول الله امض إلى ما أمرك الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام هؤلاء القادة، ثم قال أشيروا علي أيها الناس، لأن هؤلاء الثلاثة من المهاجرين وهناك الكثير من الأنصار، أشيروا علي أيها الناس. ففطن سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار، أتدرون من سعد؟ هو الصحابي الوحيد، بل هو الرجل الوحيد من خلق الله جل وعلا الذي مات وشيعه 70,000 ملك من ملائكة الله جل وعلا يوم موته، يوم أن حكم في بني قريظة عليهم لعائن الله من اليهود. قام سعد قال يا رسول الله كأنك تريدنا؟ قال نعم. أجل، قال يا رسول الله آمنا بك فصدقناك وأخذت علينا العهود والمواثيق، فوالله فوالذي بعثك بالحق يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد، وسترى يا رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة رضي الله عنهم، فقال ما من رجل يقاتل اليوم فيقتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. قوموا أيها المسلمون إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقال عمير ابن الحمام رضي الله عنه يا رسول الله بخن بخن بخن بخن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي دعاك أن تبخبخ أي تقول بخن بخن؟ قال يا رسول الله رجاء أن أكون من أهلها. فقال فإنك من أهلها. فقتل ذلك الصحابي في هذا اليوم شهيدا بأمر الله جل وعلا مبشرا بجنة عرضها السماوات والأرض. لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك من أهلها أخرج تمرات كن في قرنه في جراب صغير معه، وبدأ يأكل في هذه التمرات ليتقوى على قتال المشركين. ثم نظر فقال لو أني حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة طويلة. فرمي بالتمرات ثم حمل سيفه فدخل في المعركة فقتل بإذن الله جل وعلا. قسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه، القيادة العامة لواءها مع مصعب بن عمير رضي الله عنه، الميمنة مع الزبير بن العوام رضي الله عنه، الميسرة مع المقداد بن عمرو رضي الله عنه، قيادة الأنصار لسعد بن معاذ رضي الله عنه، قيادة المهاجرين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قسم النبي جيشه، تفقد في الليل مواضع المعركة، قال هنا يقتل فلان من الكفار، وهنا يقتل فلان، وهنالك يقتل فلان، وهناك يقتل فلان، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم مواضع قتل صناديد الكفر من قريش، وقد كان بأمر الله جل وعلا في كل مكان أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صاحبه كان حقا، فمات في مكانه الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. في الصباح في يوم 16 من رمضان بدأت المعركة وبدأت المبارزة، وقتل 3 من كبار المشركين، والتحم الجيشان وقاتل المسلمون قتالا شديدا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مقر قيادته وقد أخذ حصباء من الأرض فقذف بها في وجوه الكفار وقال شاهد الوجوه، فقال الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فما من أحد من جيش الكفار إلا ودخل هذا الحصباء أو هذه الحصباء في عينيه وفي أنفه وفي فمه، فكان من أسباب هزيمته بإذن الله جل وعلا. والنبي يقول شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. قال الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، هو الذي دائما يؤيد المؤمنين الموحدين المخلصين بجنود من عنده لا يعلمها إلا هو. أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام ليثبت الذين آمنوا في أرض المعركة بعدما نزل المطر من السماء، فكان تثبيتا لأقدام المسلمين المؤمنين الموحدين وزلقة لأقدام الكافرين. المطر من جنود الله جل وعلا، الحصباء الزلط الصغير من جنود الله جل وعلا، جبريل والملائكة من جنود الله جل وعلا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، هذا أمر من الملك العليم المنان إلى جبريل عليه السلام ومن معه من الملائكة أن يثبتوا الذين آمنوا ويقطعوا رؤوس الكفار ويقطعوا أصابعهم حتى لا يقاتل المسلمين فينهزم بأمر الله جل وعلا. وقد كان جنود الله لا يعلمها إلا الله، المطر، الحصباء، جبريل، الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب وقد كان. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كل هذا في بدر عباد الله. نصر الله عز وجل نبيه المصطفى في شهر رمضان في غزوة بدر الكبرى بعد غزوة العشيرة. انتهت المعركة، قتل من المشركين 70 وأسر من المشركين 70 وقتل من المسلمين 14 فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا ماذا فعل أبو جهل. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى ماذا فعل الله عز وجل بهذا الطاغوت. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: في المعركة وجدت صبيين حدثين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، الأول معاذ بن عمرو بن الجموح والثاني معوذ ابن عفراء. قال لي أحدهما، همس في أذني: يا عم، أين أبو جهل من هؤلاء؟ إنهم يسمعون عنه ويسمعون عن يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم صبيان صغار لم يروا أهل مكة من قبل. فأشار عبد الرحمن، قال: لما تسألان عن أبي جهل؟ قالوا: سمعنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن وجدناه ما فارق سوادنا سواده حتى نقتله. فأشار: ها هو ذاك. فتسلل في وسط المعركة حتى وصل إليه، فضربه كلا بسيفه فأوقعه، فظنوا أنه قد مات. فلما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا ماذا فعل أبو جهل. فبحثوا عنه فوجده عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وكم آذى أبو جهل عبد الله بن مسعود في مكة. فلما رآه ابن مسعود وهو في الرمق الأخير، وكان ابن مسعود رجلا نحيلا نحيفا قصيرا ضعيفا، صعد يوما على شجرة والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فانكشف ساق ابن مسعود، فضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقه، من صغر ساقه رضي الله عنهم. فقال النبي: أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده لهي أثقل عند الله من جبل أحد. رآه ابن مسعود وهو ملطخ في دمائه على الأرض. وكان أبو جهل رجلا سمينا ضخما. فصعد ابن مسعود على بطنه ووضع قدمه على رقبته وأمسك بلحيته ليحز رأسه. قال: لقد أخزاك الله يا عدو الله. فقال أبو جهل حينما نظر من أسفل إلى أعلى إلى ابن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. حتى وهو يموت الكبر يملأ قلبه ويملأ فاه، لم يكن يا راعي الغنم بل يا رويعي الغنم، تحقيرا لعبد الله بن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فحز رأسه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: قوموا لنرى الجثة. فلما وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبر الله تبارك وتعالى بعدما وحده: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، إن هذا فرعون هذه الأمة، إن هذا فرعون هذه الأمة إلى من يتباهون بالفراعنة، إن هذا فرعون هذه الأمة. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا، وقد مكن الله تعالى لدولة الإسلام، لأمة الإسلام، بقيادة النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت ضربة قاصمة لقريش من الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية بأمر الله جل وعلا. مرت السنون وجاء العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخانت قريش العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا حلفاءه. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم 20 من رمضان سنة 8 من الهجرة، جيشا قوامه 10,000 مقاتل، وحاصر مكة ودخلها فاتحا بأمر الله جل وعلا، وطاف حول البيت. وقد ارتعب أهل مكة ارتعابا شديدا خوفا من تنكيل النبي صلى الله عليه وسلم بهم لما فعلوه به على مدار 13 سنة في مكة من الإيذاء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيها، ورفع منه الصور لإبراهيم وإسماعيل، ودمر النبي صلى الله عليه وسلم وحطم الأصنام حول الكعبة 360 صنما، يشير النبي وهو يطوف إلى كل صنم بمجرد الإشارة فيقع الصنم على الأرض بإذن الله جل وعلا. فاجتمع أهل مكة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. أقول كما قال يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبا سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا هو الفتح المبين الذي أعز الله تبارك وتعالى به الإسلام والمسلمين. في عام 92 من الهجرة خرجت جيوش الإسلام من المدينة المنورة بقيادة طارق بن زياد، ففتحوا شمال إفريقيا وفتحوا الأندلس التي هي الآن أسبانيا والبرتغال وما حولهما. نصر مؤزر من الله جل وعلا في رمضان. وفي رمضان أيضا عباد الله، في عام 223 هجرية اقتحمت جيوش الرومان بلاد المسلمين، فسبيت امرأة مسلمة فصاحت وقالت: ما معتصما. وكان الأمير أمير المؤمنين في هذا الزمان هو المعتصم ابن هارون الرشيد رضي الله عنه، الذي شوه الإعلام صورته وصورة أبنائه، الذي كان يغزو عاما ويحج عاما، الذي كان يخاطب السحب في السماء فيقول: شرقي أو غربي فوالله ليأتينك خراجك في حينه. المعتصم جاءه الخبر أن امرأة مسلمة عربية هاشمية قد أسرت، أسرها جنود الرومان ونكلوا بها وتحرشوا بها، فاستغاثت وقالت: ما معتصما، أين المعتصم لينقذ بلاد المسلمين من هذا الغزو الصليبي؟ فلما جاءته الرسالة قام من مكانه وقال: لبيك لبيك أختاه. ثم أرسل رسالة إلى ملك الروم، قال: من المعتصم أمير المؤمنين إلى تكفور ملك الروم أو إلى كلب الروم، هذه رسالتي إليك، إن وصلتك رسالتي فأطلق سراحا المرأة المسلمة، وإلا أتيتك بجيشي بدايته عندك ونهايته عندي. فاستخف ملك الرومان بهذه الرسالة ولم يعبأ بها وظن أنها تهديدا، فإذا بالمعتصم يجهز جيشا قوامه 500,000، نصف مليون مقاتل، وخرج من بغداد من عاصمة العلم والأدب والإسلام في هذا الزمان، خرج من بغداد بجيشه العرمرم حتى وصل إلى عمرية في الأناضول في تركيا، وحاصر وهاجم هذه المدينة التي أسر فيها المرأة المسلمة، وقاتلهم قتالا شديدا حتى انتصر عليهم ودمر مدينتهم وأسر ملكهم فهذه عزة الإسلام والمسلمين. كل هذا في رمضان، وفي رمضان 583 هجرية حطم صلاح الدين الأيوبي أسطورة الصليبيين الذين احتلوا المسجد الأقصى أكثر من 90 سنة، عاثوا الفساد في الأرض، قتلوا الرجال، سبوا النساء، دمروا البلاد، حولوا المسجد الأقصى إلى حانات وخمارات، ولكن الله تبارك وتعالى قيض لهذه الأمة صلاح الدين في شهر رمضان بجيشه فانتصر على الصليبيين في معركة حطين بفضل الله الكريم. إنها جيوش الإسلام وعلى رأسها مصر. وفي 658 غزت الأقطار بلاد العالم ولم يوقفهم أحد على وجه الأرض، سيطروا على العالم كله حتى أتوا إلى الهجوم على الشام، وإذا وصلوا إلى الشام وصلوا إلى مصر، وإذا سقطت مصر سقط العالم الإسلامي كله. فقيد الله عز وجل جيش مصر بقيادة سيف الدين قطز رحمه الله، فهزم التتار في معركة عين جالوت، وكانت نهايتهم إلى يوم الدين بإذن الله جل وعلا. من هذا نعلم عباد الله أن شهر رمضان هو شهر الانتصارات للإسلام والمسلمين يوم كان المسلمون مسلمون. وفي العاشر من رمضان في عام 73 ميلادية هزم الجيش اليهودي الذي كان يقول أنه لا يقهر بتكبيرة الله أكبر الله أكبر من جند المسلمين. فيا معاشر المسلمين الأكارم، كما أن شهركم هذا هو شهر عبادة، فهو شهر نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين، فاحمدوا الله تبارك وتعالى على هذا الفضل الكبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وأحذر نفسي وإياكم من عصيان الله تبارك وتعالى. بقي ثلث رمضان ودخلنا في الثلث الثاني من رمضان، فمن قصر في الثلث الأول فليتبارك في البقية الباقية من رمضان بإذن الله، فما زالت نفحات الله تبارك وتعالى تطرى على أمة الإسلام،